من يا رب. نعم. فإذا نفخ في الصور فلا إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. نعم. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الله الله الله الله. نعم. الرحمن. نعم. الله أكبر. بارك الله. نعم يا أبو الشيخ. الله الله الله. فإذا نفخ في الصور. سلم يا رب سلم. سلم يا رب. Oh, رسول الله ثانيك ما يبقى عليك لم تكن آياتي تتلى عليكم ما يبقى عليك دين في نعم الله يا سيدي. نعم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ألم تكن آياتي تتلى عليكم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين شجن عم ألم تكن ألم تكن آياتي كراما هم لدينا ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بذا تكذبون نعم قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يا شيخ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون الله الله نعم قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين أخرجنا منا فإن عدنا فإنا ظالمون الله بس يا عم قال اخسأوا فيها ولا تكلموني نعم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا لا إله إلا الله نعم يا شيخ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يا رحيم يا رب ربنا آمنا فاغفر لنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يا رب نعم فأخذتموهم سخريا فأخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري فأخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري فأخذتموهم سخريا أنهم هم الفائزون طيب

أفحسبتم جميل الله يوم